كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء أرض خضراء وزهور صفر وجبال بيضاء صفر وجبال بيضاء كشمير أروضك قد ولى والأعين غارت والماء كشمير أروضك قد ولى والأعين غارت والماء وجبالك هل أضحت حمرا وجبالك هل أضحت حمرا فدماء تترى ودماء فدماء تترى ودماء وطغاة الهند ألا تعس في أرضك شر ووباء وطغاة الهند ألا تعس في أرضك شر ووباء ثوري كشمير كبركان فالثورة للظلم دواء فالثورة للظلم دواء ثوري للحق فقد أضحى فجرك يصنعه الشهداء ثوري للحق فقد أضحى فجرك يصنعه الشهداء ثوري بالمعول بالسكين ثوري بالمعول بالسكين على أقوام قد ساءوا على أقوام قد ساءوا ثوري كشمير فما فتئت أطماع الباطل تستاء ثوري كشمير فما فتئت أطماع الباطل تستاء كشمير ونورك منتشر وجهادك حق ووفاء وجهادك حق ووفاء أطفالك شبوا وانتفضوا وشيوخك أيضا ونساء أطفالك شبوا وانتفضوا وشيوخك أيضا ونساء ليحطم طاغوت بشع ليحطم طاغوت بشع ويزال خراب وبلاء ويزال خراب وبلاء ولترفع راية توحيد وليعلو للحق لواء ولترفع راية توحيد وليعلو للحق لواء ثوري كشمير ألا ثوري فجنود الحق لقد جاءوا فجنود الحق لقد جاءوا عزم إقدام تضحية بأس وثبات ومضاء عزم إقدام تضحية بأس وثبات ومضاء جاءوا يبنون لنا مجدا جاءوا يبنون لنا مجدا يتبعه نور وضياء يتبعه نور وضياء فانتفضي كشمير بجند لبسوا الأكفان وما ناءوا فانتفضي كشمير بجند لبسوا الأكفان وما ناءوا كشمير جهادك ملحمة وجيوش الأبطال فداء وجيوش الأبطال فداء وجيوش الأبطال فداء وجيوش الأبطال فداء وجيوش